قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس الفقه من كتاب الإمام أبي شجاع شافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب غاية الاختصار. قال: فصل في صلاة العيدين. قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، كذا يرى المذهب الشافعي أن صلاة العيدين سنة وليست بواجبة، ليست بفرض. والنزاع في هذه المسألة قائم: هل صلاة العيد فرض كفاية أم أنها فرض عين أم أنها واجبة أو أنها مستحبة؟ فيرى الشافعية أنها سنة مستحبة. ومن الدليل الذي يشهد لهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث حديث ذو شأن عظيم في باب الصلاة المفروضة، وحديث عظيم في نفي الوجوب عن عدد كبير من الصلوات، وجدير به بأن يحفظ وأن يهتم به. خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. فعليه تحية المسجد ليست بواجبة، إنما هي مستحبة، والوتر ليس بواجب، إنما هو مستحب، وصلاة العيدين ليست بواجبة بل هي مستحبة، وكذلك سنة الوضوء مستحبة. فهكذا كل ما ليس من الفرائض الخمس مستحب لهذا الحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. قال: وهي ركعتان. وهذا مما لا اختلاف فيه، لا اختلاف في أن صلاة العيد ركعتان، لكن الاختلاف في جزئية، وهي: إذا فاتتني صلاة العيد مع الجماعة وأردت أن أصليها منفردا، هل الشأن فيها هو الشأن في صلاة الجمعة، أنني إذا فاتتني صلاة الجمعة أصليها أربعا، أم أنني أصليها ركعتين إذا فاتتني؟ فهنا الخلاف قائم. إذا كان شخص سيصليها منفردا لكونها فاتته، فالعلماء انقسموا في هذه المسألة على القسمين، فريق يقول تصلى أربعا قياسا على المتخلف عن الجمعة فإنه يصلي الظهر أربعا، وفريق يقول لا بل تصلى كما هي ركعتان، ويقول إن هناك من الفرائض إذا فاتت صليت ركعتان كالفجر مثلا، إن فاتني في جماعة صليت منفردا ركعتين. هذا وجه النزاع. قال يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. عدد التكبيرات في صلاة العيد، الأحاديث الواردة في تحديده كلها فيها مقال، ولذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في عدد التكبيرات في كل ركعة من ركعتي العيد. فورد أن التكبيرة أن الركعة الأولى فيها سبع سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني إذا قلت الله أكبر في صلاة العيد بعدها تأتي بسبع تكبيرات في الركعة الأولى، وإذا نهضت مكبرا للركعة الثانية بعد التكبيرة تقول خمسا، تكبر خمسا. والدليل في هذا متكلم فيه، لكن هو الذي عليه الجمهور. هناك من يقول خمسا في الأولى وخمسا في الثانية، أو سبعا في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية. فالأقوال كثيرة جدا في عدد التكبيرات في صلاة العيد، والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها خبر في عدد التكبيرات، لكن الذي عليه أكثر العلماء على ما ذكره أبو شجاع الشافعي سبعا في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمسا في الثانية غير تكبيرة الانتقال، والأخيرة كثير جدا من العلماء عليها. قال هل ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين أم أنها لا ترفع؟ ليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء بالشيء يذكر. هل ترفع الأيدي مع تكبيرات الجنازة أو أنني لا أرفع الأيدي مع تكبيرات الجنازة؟ الذي ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف، بل وضعيف جدا. حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف جدا، يعني في الجنازة. فأصبح الباب ليس فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كان لما لم نجد خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ قال الجمهور من العلماء نبني على أقوال الصحابة، فرد عن ابن عمر بسند صحيح عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأيضا قالوا نستعمل القياس، فكما أننا ونحن قيام في الصلوات المعروفة في كل تكبيرة ونحن قيام نرفع الأيدي. يعني إذا قلنا الله أكبر للإحرام رفعنا، الله أكبر للهوي للركوع رفعنا، الله أكبر عند القيام من الركوع رفعنا. فقالوا إذن ترفع الأيدي للأثر عن ابن عمر وللقياس. وعلى هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أما الأحناف فبنوا على الحديث الضعيف الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، وهذا خبر ضعيف. قال: ويخطب بعدها خطبتين، ويخطب بعدها أي بعد صلاة العيد، وهذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخطبة كانت بعد الصلاة. الخطبة كانت، خطبة العيد كانت بعد الصلاة. فلما جاء بنو أمية، وكان من شأن بني أمية أنهم يطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويسبونهم ويلعنونهم أحيانا، فكان الناس ينفرون منهم ولا يكاد يجلس لخطبة العيد أحد. فماذا صنع مروان بن الحكم إذ كان أميرا على المدينة؟ أراد أن يجبر الناس على استماع الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة حتى يلزم الناس بالبقاء للاستماع، فأمر بمنبر يجهز له حتى يخطب قبل الصلاة، فجاء يصعد على المنبر، فجذبه أبو سعيد الخدري وقال: ما هذا؟ ما عهدنا إلا أن الخطبة بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. قال: والله الذي كنت أعلم خير مما لا أعلم. فهذا الذي كان من أمر أبي سعيد مع بني أمية ومع مروان بن الحكم. فقوله: ويخطب بعدها خطبتين، كلمة خطبتين أيضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل في خطبة العيد، هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ فلما لم يرد شيء قال بعض العلماء إنها خطبة واحدة، ولكن الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة، كما أن خطبة الجمعة خطبتان، خطبة العيد عند الجمهور خطبتان من باب القياس. هكذا والله أعلم. قال: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية سبعا. هذا مما لا دليل عليه فيما علمت، أعني كون الخطيب يكبر في خطبة الجمعة في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية في الخطبة سبع تكبيرات، لا نعلم عليه دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. وقال: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد. من ليلة العيد يكبر من غروب الشمس، يعني متى نكبر للعيد؟ ففريق من أهل العلم يقولون: نبدأ التكبير من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويشهد لهم قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبعد الغروب نكبر إلى صلاة العيد، كذا قال. قال: إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. فشاهدهم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أما من صبح يوم عرفة فلا أعلم له مستندا واضحا، أما أيام التشريق فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولعله وإن لم أقف على عالم نص عليه إلا أنني أستأنس بها، لأن بعض إخواننا كان يقول إن التكبير خلف الصلوات بدعة في أيام التشريق، وفي الحقيقة أن قوله غريب جدا على أقوال العلماء، فالعلماء كادوا أن يكونوا مجمعين على أن التكبير مشروع دور الصلوات في أيام التشريق. قل: ولعله يستأنس لهذا، والله أعلم، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إن رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، فلعل ذلك كان بمنن، وذلك أيام التشريق، لأن ابن عباس ما هاجر إلى المدينة إنما كان مستضعفا مع أمه بمكة. هذا حاصل ما أورده المصنف هنا في أبواب العيدين، وأضيف بعض الإضافات إلى أن يفتح الباب للأسئلة، فأقول مستعينا بالله. ذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة العيد مستدلين بأن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج لصلاة العيدين وأن نخرج الحيض حتى الحيض، وذوات الخدور، يعني تعني اللواتي هن أبكار، لشهود العيدين. قلنا: الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين، فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فأخذ من ذلك أن الاجتماعات مثل هذه الصلوات العيد والجمعة يكون فيها دعاء، يكون فيها ذكر، فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فقد يقول قائل: بوجوب الخروج لصلاة العيد حتى على النساء لهذا، والصارف هو ما قد سمعتم ماذا علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا شيء. الكلام أيضا على الأعياد ومشروعيتها، أن هذا سينتظم كل عيد، فنقول: المسلمون لهم عيدان فقط، الفطر والأضحى، والذي يتكرر أسبوعيا هو الجمعة، عيد باعتبار عودة. نقول: إن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، إذ الله قال: لكل أمة جعلنا منسكا، فالذي جعل المنسك هو الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم، يا أهل الإسلام يقول ذلك للصحابة والمهاجرين والأنصار، خيرا من هذا أي من عيد اليهود الفطر والأضحى، فعليه ما وراء ذلك من الأعياد لم يرد في شريعتنا له أصل. فعيد الأم وعيد النصر وعيد الميلاد وعيد الأسرة وعيد العمال وكل هذه دخيلة على الإسلام. وقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وانتصر يوم الأحزاب، وانتصر يوم حنين، وفتحت له مكة، وما صنع لذلك عيد أبدا. بل ولو كان ثم عيد كان يشرع عيد لنزول الوحي، فنزول الوحي بداية نزول الوحي من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على الخلق، نزول الوحي على رسول الله، ولم يصنع لذلك عيد. هذا عن العيدين والمشروعية. توقيت صلاة العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين، ويستمر إلى وقت الزوال. كذلك عن الذهاب للعيدين والاستعداد لهما، فإن خبرا قد جاء فيه لفتة حديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات وهو ذاهب قبل أن يذهب لصلاة عيد الفطر، زيادة ويأكلهن وترا من الناحية الحديثية شاذة هذا. وأما القول بأنه لم يكن يأكل يوم الأضحى إلا إذا أكل من الأضحية يحتاج إلى دليل لإثباته هذا، وتسن المخالفة، مخالفة الطريق، تذهب إلى العيد من طريق وترجع من الطريق الآخر، ويستحب التجمل والتزين للعيد لقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذه الحلة يا رسول الله فتجمل بها للوفود والأعياد الحديث. وكان ابن عمر يغتسل للعيد، أما الرسول فلم يثبت عنه شيء في ذلك، إلا أنه يشرع عموم التنظف والتطيب، والله أعلم. يقول أيضا في الأسئلة في هذا الباب: إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، فالأخبار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إسقاط التجميع لواحد منهما كلها فيها مقال، ولذا يرى أكثر العلماء أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة، إلا أنه ورد عن عثمان أنه أذن لأهل البادية، لأن الجمعة لم تكن تقام في عهد الرسول إلا في مسجده، فكان الناس يأتون من البادية لصلاة العيد ويشق عليهم الانتظار، لا مطاعم ولا فنادق ولا غير ذلك، فينتظرون في الحر والشمس إلى أن يصلوا العيد، فرخص عمر لهم بعد صلاة العيد، عثمان لهم بعد صلاة العيد في الانصراف أو البقاء إذا أرادوا. شيء مهم أحببت التنويه عليه هو أن كثيرا من إخواننا يختلفون مع العامة اختلافا طويلا في أيام العيد، يختلفون، ولا ينبغي في الأيام الطيبة أن يكون فيها اختلاف، يختلفون في أمر لهم فيه فسحة وهي صيغة التكبير، هل نكبر في العيدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أم نكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره، أو نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اثنين فقط، الله أكبر ولله الحمد واحدة فقط. أقول شيئا ينبغي التفطن له، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها تفعل في العيدين وبعد البحث والجهد الجهيد، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت أي صيغة يكبر بها في العيدين، هذا ابتداء. ثانيا، لم يحصل إجماع من العلماء، لا علماء الصحابة ولا علماء التابعين، على صيغة بعينها، إنما تنوعت صيغ التكبير الواردة عن الصحابة وتنوعت صيغ التكبير الواردة عن التابعين وتنوعت صيغ التكبير الواردة عن أتباع التابعين، فإذا أفاد هذا أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، ولا ينبغي أن ينكر شخص على شخص، والمنكر عليه أن يأتي بالدليل، وليس ثم دليل إلا عموم التكبير. هذا أحببت أن يلفت النظر إليه، لأن كثيرا من إخواننا في الحقيقة ينشئون مشاكل مع عامة الناس بسبب صيغ التكبير يوم العيد، وليست هناك صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، كما أنه لم يحدث إجماع على صيغة بعينها، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك ذكر بين تكبيرات العيدين؟ ليست هناك أي أذكار فيما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد، إذن من عنده سؤال فليتفضل بطرحه. أما التهنئة للعيدين، إن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم خبرا منقولا عنه في ذلك، لكن السلف على أقوال، فعدد كبير منهم يرون التهنئة بالعيدين، ومنهم من يقول كالإمام أحمد: أنا لا أبتدئ لكن إذا هنأني شخص هنأته، ومنهم من يقول بعدمها، لكن كثير من أهل العلم يقولون بمقتضاها، والله أعلم. تفضل. صلاة العيد تكون في الفضاء، صلاة العيد تكون في الفضاء، لأن النبي لم يكن يصلي العيد في المسجد، لكن هب أن الفضاء لم يوجد، أو هب أن الفضاء ثم مطر، ثم برد شديد، ثم عارض من العوارض، فقد قال الرسول عموما: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومن العلماء من التمس علة لصلاة العيد في الفضاء، قال: المساجد لا تسع لعدد المصلين، وأيضا قال: إن اجتماع الناس أعظم من أن يسعهم أي مسجد أي مسجد، ثم إن الحيط سيأتين والأطفال سيأتون، وقد هذا يضر، والله أعلم. لكن إن دعت الحاجة فللحديث المذكور فعلت، وإلا فالسنة صلاة العيد في الفضاء، صلاة العيد في الفضاء بغير أذان ولا إقامة. نعم، ليست للعيد سنة قبلية ولا بعدية. يعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة، لأنهم كانوا يصلون العيد في الفضاء. نعم، في أول ما قيل يكبر في الركعة الأولى سبعا غير الإحرام، وفي الثانية خمسا غير الإحرام، وفي الخطبة سبعا في الأولى وسبعا في الثانية، وذكر لا عندنا سبعة مش مشكلة، كل لم يرد أصلا. نعم، يسن أن تقرأ بالأعلى والغاشية أو اقتربت قاف واقتربت الساعة، أو عموم قوله تعالى فاقرأ ما تيسر منه. صفة التكبير جماعية أو فردية؟ الأمر واسع، الأمر واسع، وذلك لأن النبي قال يكبرن بتكبيرهم، فتكبيرهم يفيد أنه جماعي، وأن عمر كان يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. فالأمر واسع. هذه الأشياء التي تذكرها الله يحفظك من تشددات الشباب في من يسمونه الصحوة الإسلامية بغير كبير علم، يشددون في مواطن فيها فسحة كبيرة، وكما ينقل عن الإمام الشافعي إن شاءوا كبروا فرادى، وإن شاءوا كبروا جماعات، إن شاءوا كبروا فرادى وإن شاءوا كبروا جماعات. نعم، من فاتته صلاة العيد مات يصليها، صليها إذا ذكرها. هل يجب استماع خطبة العيد؟ لا يجب استماع خطبة العيد. هل يجوز الاثنين أن يتكلم أثناء خطبة العيد؟ ما دام لا يجب الإنصات كخطبة الجمعة، إذا جاز لشخص أن يكلم الآخر. نعم، وقت بداية التهنئة قلنا أن التهنئة من الأصل ليس فيها نص، لكن من العلماء من يرى التهنئة عموما. هل يصلى بعد الضحى؟ إن شئت، لكن كسنة قبلية وبعدية العيد لا. المأموم هل يرفع صوته بالتكبيرات مع الإمام يوم العيد؟ الأمر في ذلك فيه سعة، لم يرد فيه نص، كالجنازة. الأمر الذين يقيسون، فمن العلماء من يقول كما أننا لا نرفع الأصوات أثناء صلاة الجنازة مع الإمام فلتكن كذلك العيد، التكبيرات فيه يسر بها المصلون ويجهر بها الإمام، لكن كنصوص لا أعلم نصا منقولا. تفضل. لا، التكبيرات في العيد وفي الجنازة، التكبيرات في صلاة العيد سنة، في صلاة العيد سنة، فإذا فاتتك يعني إذا جئت والإمام راكع تأتي بركعة واحدة فقط، التكبيرات سنة ليست بواجبة، تكبيرات في صلاة العيد سنة. أما في صلاة الجنازة من فاتته تكبيرة أتى بها بعد تسليم الإمام لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الصلاة في النعال جائزة في العيد وفي غير العيد إذا كانت النعال نظيفة، والسترة يستحب للإمام أن يتخذ سترة بين يديه وهو يصلي العيد يستتر بها. الأمر واسع الحرم، يعني هل الحرم يستثنى وتصلى فيه الأعياد؟ كونه يسعى لا بأس بذلك. أما حمل العصا فليست سنة مأمور بها، ما أمر النبي بحملها إنما لاتخاذها كسترة إن احتاج إلى ذلك أو للحاجة. أن حمل العصا أصلا هل يسن أو للحاجة إليه؟ ظل للحاجة إليه، عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخر. طارق، هل يشرع عمل الكعك في العيد؟ نعم، دلل. تشرع التوسيع على الأهل والأولاد في العيدين. ومن الطريف أنهم ذكروا في ترجمة ابن دقيق العيد عالم مشهور أنه أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه، فكانوا يصنعون الخبز والأطعمة والحلوى في العيد من دقيق أبيض ناصع، فلما ولد هذا وكان أبيض أبوه وكان أبيضا ناصع البياض سموه دقيق العيد، فابنه ابن دقيق العيد لشدة بياضه. نعم، استحب الصدقة يوم العيد، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم إن كان سنده ضعيف. الغناء يوم العيد الجواري لا بأس به ما لم تكن به فتنة، ما لم يكن مصحوبا بالموسيقى. تفضل. يقول بعض الناس إن المصلى في العيد فيه بعض التبرج من النساء، هل يجوز أن يصلين العيد في المسجد حتى يتلاشى هذا التبرج؟ هل تتوقع أن النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن كن على درجة واحدة من الاحتشام، أو كان فيه من يخالف أحيانا أو من تخالف أحيانا؟ فليس معنى أنه وجدت نسوة يخالفنا أننا نمنع النساء من صلاة العيد. أما قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فتشريعات الرسول ليست خاصة بزمانه، إنما هي لعموم من أتوا بعده. نعم إذا وجدت مفسدة تمنع المفسدة، لكن لما أراد ابن لعبد الله بن عمر بلال بن عبد الله بن عمر أن يمنع النساء من المساجد وذكره أبوه بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه إذن يتخذنه دغلا، فقال إن الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا نمنعهن. يقول الراوي فأقبل علي ابن عمر فسبه سبا شديدا ما رأيته سب أحدا مثله قط لما قال له ذلك، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فقد تكون هناك نسوة لكن التي تحدث خللا هي التي تمنع،